الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه ليوم الدين. يعني ما زلنا مع المشاكل التي تقع بين الجيران، كل مرة يأتي سؤال أو شكوى، الجار يشكو جاره دائما، وهذا يدل على قلة التدين وقلة الخوف من الله. فكثير منا لا يقيم لأحكام الله تبارك وتعالى وزنا ولا قيمة، ولهذا يعصي الله عز وجل ويتعدى حدود الله دون خوف ولا ورع، وينسى أنه سوف يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فيؤثر هذه الحياة الدنيا على الآخرة ويبيع آخرته بدنياه، وهذا من الغفلة العظيمة التي يقع فيها الناس. المهم يعني ورقة طويلة لا أستطيع أن أقرأها كلها، لكن خلاصتها أن جار مع جاره، والسبب هو يقول أن جاره يؤذيه، يعني يجي يوقف السيارة أمام البيت تاعه ويجي يصنعها أمامه ويزيد وجود الناس يريحوا معه وتكثر الكلام، وهو يسكن في الطابق السفلي يتأذى وزوجته تتأذى، وقع بينهم كلام وقرب وصول الشجار وحتى راحوا للشرطة، وقصة كبيرة يعني نسأل الله السلامة والعافية. الخلاصة أنه وقع بينهم شحناء وبغضاء، وقال بعض الجيران شهدوا معه بالباطل وبالزور، هو يقول هذا لا أدري يعني حقيقة قصة، يعني لا أعرف الناس هذا، لكن نحن نريد أن نتكلم على هذه المشاكل التي تقع بين الجيران. ولهذا أول شيء نقولكم، هذه الأسئلة التي تأتيني أغلبها أنا لا أعرف أصحابها ولا أعرف ما يقع بينهم، وإنما يعني أجيب على حسب ما يأتي في الورقة في السؤال. ولذلك لا يحق لأي أحد من المصلين باللي يقول الإمام رو يقصدني أنا ولا رو عليا، أنا لا أقصد أحدا، أنا هذا حكم شرعي عام كل إنسان. نعم أنا واحد من الأسئلة باللي ثاني قصدك معليش معليش يعني هنكمل لك إن شاء الله، هاك تشوف واحد يخرج أنا لا أقصد أحدا، هذا سؤال عام. بك أنت تكون تقرأ في القرآن وتلقى الله عز وجل يقول مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، بك إنسان إذا لقى روحه مثلا في هذا المشكل من المشاكل والجرائم اللي ذكرها الله، راح يقول الله يقصدني، وش يدير في الله يقصده؟ لازم يتوب إلى الله. وإذا كان هو ما فيهش هذاك الأمر يقرأ الآية ويمر، يقول أنا ما فيهش هذا الأمر، لكن الإنسان مقصود إصلاح نفسه، إصلاح نفس تاعه، ما هو شي يبقى يقصدني ما قصدنيش، لأن هذا لا ينفع. الأمر الثاني أذكره، أنا لست قاضي بين الناس، الإمام في المسجد ما هوش قاضي، الإمام واعظ مرشد يبين أحكام الله عز وجل للناس، كل حكم يعرفه يبينه للناس، والذي لا يعرفه يقول لا أعرف لا أعلم، لكنه ليس قاضي، يعني ما عنده السلطة تفرض على الناس الفعل. القاضي هو اللي عنده السلطة بالقوة، يدخلك الحبس يأمرك تخلص دراهم يعاقبك، هو اللي عنده القوة والسلطة. أما الإمام ما عنده حتى سلطة على الناس، الإمام عنده لسان يذكر به الناس، الله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، مؤمن تنفعه الذكرى لأنه قد يغفل. ولهذا أنا كنت أتكلم، لا تأخذ كلامك حكم القاضي، وإنما كموعظة وإرشاد وتنبيه وتذكير وتعليم فقط، كل إنسان بينه وبين الله عز وجل. أما إذا جاءوا لي اثنين كما يقولوا دخلوا المقصورة، هنا تقع محاكمة، نسمع منهم الاثنين ونقول أنت أصبت وأنت أخطأت فيما بدا لي. أما كي نتكلم هكذا أنا ما راني نقصد لا الظالم ولا المظلوم، لا أدري، أنا نتكلم عن المسألة بعمومها. كي نقول لكم أنا الآن نسألكم أي واحد فيكم، هل يجوز لإنسان أن يظلم جاره؟ قاعد تقولوا لي لا يجوز حرام، هذا ولا نتكلم فيه. إذا كنت ظالم لجارك توب إلى الله، إذا لم تكن ظالما الحمد لله يوفقك الخير وما فيش مشكلة، وأنت لست بمقصود بهذا الكلام. الآن نتكلم عن الجار، الأصل في معاملة الجار لجاره أن تكون بالحسنى، هذا هو الأصل، هذا أصل عظيم. الله عز وجل أمرنا أن نتعامل مع جيراني بالإحسان، والإحسان يعني أعلى درجة الإيمان، وهذا الإحسان لابد أن يكون تعاملك مع جارك بالإحسان طاعة لله وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لإيش ماشي بشي مدحوك الناس يقول لك فلان يحسن جاره ولا باش تريد شيء من الدنيا، نيتك طاعة لله، الله أمرنا بهذا الأمر، فأنت عبد لله تحسن إلى جارك اتباعا لشرع الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختانا. هذه أوامر الله عز وجل، بدأ بالشرك ونهانا عن الشرك، كما أنك لا تشرك بالله فعليك أن تحسن إلى والديك وتحسن إلى المساكين واليتامى والجيران وابن السبيل وغيرها، هذا أمر الله عز وجل ينبغي عليك أن تمتثله بينك وبين الله، لا دخل لأي أحد فيك. عندك جار تحاول أن لا يصله منك إذايا أبدا، بل لا يصله منك إلا الإحسان، حتى لو كان هو يعتدي عليك أنت قابله بالإحسان، لأنه هو مسؤول أمام الله على تعامله معك وانت مسؤول أمام الله على تعاملك، كل واحد يحاسب الله وحده. وهذه سبق أن ذكرت لكم أن الله عز وجل يسأل الناس جميعا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، إذا كان الرسل ويسألهم الله عما كلفهم به فكيف بنا نحن؟ فأنت ما تقدرش تقول جاري فعلي وفعلي، أنت بينك وبين الله وهو بينه وبين الله، وكل واحد يريد أن ينقذ نفسه وينجيها من عذاب الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني الجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كثرة جبريل كل ما يتلقى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالجار: أوصي أمتك بجار، وصي أمتك بالجيران، وصي أمتك بالجار، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم باللي راح ينزل حكم من عند الله أن الجار له حق في الميراث، يعني كي تموت يورثك أولادك وزوجتك وبابك وإمك والأقارب ويورثك جارك عنده حق في المال تاعك، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم يجعله الله حق في الميراث، حتى تعرف شحال جبريل كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، حاجة اللي دائما يوصي جبريل عليه السلام بها النبي صلى الله عليه وسلم: وصي أمتك، ليس لك حق أن تتهاون فيها وتظنها أمر سهل، مش أمر سهل، هذا أمر عظيم عند الله. فلما تستشعر عظمة حق الجار تولي حتى كي أبيك تعرف وتصفح وتسمح، لأنك تخاف الله، وإذا كان جارك ما خافش الله فيك أنت خاف الله فيه، ما تقابلوش بالمثل، قابله بالإحسان، وعند ذلك سوف ترى الخير الذي ينزل عليك ويصيبك من هذا التعامل الشرعي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله، وهذه كل الناس يحبوها، قاع نحبهم لله يحبنا والرسول صلى الله عليه وسلم يحبنا، كلنا نريد هذا وقاع نسعى باش نصل هذه الدرجة، أن يحبك الله ويحبك رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحافظوا على ثلاث خصال، يعني ثلاث أشياء حافظوا عليها وفعلوها. قال: صدق الحديث، ما تكذبوش تكونوا صادقين، وأداء الأمانة، ما تكونش خائن، أدي الأمانة على الوجه المطلوب. قال: وحسن الجوار، يعني تكون جار مع جارك أحسن الجيران، يعني تعامله بالحسنى ولا يصل منك إلا الخير. والحديث هذا صحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يأمن، قال إن الله، أو قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ثلاث مرات وهو الصادق المصدوق أنك لن تؤمن، قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. إذا كان الجار خايف منك من جاره وما يأتمنوش وخايف يعتدي عليه وخايف يغدر به وخايف وخايف منه، هذا لا يؤمن إنسان. هذا كيف توصل نفسك يولي جارك خايف منك؟ الأصل أن جارك يكون مطمئن من جهتك، كي يجي رايح مخلي داره ما يخافش يقول أو جاري ثم، إذا كان زوجته ثم ما يخافش يقول زوجتي أو جاري ثم يحميها باش واحد ما يعتدي عليها، يعني تكون مطمئن إذا عندك جار. إذا وليت تخاف من جارك لأنه يفعل ويفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحلف ثلاث مرات أنك لا تؤمن. إذا كان هذا الوعيد الشديد ما يحرك فينا والو ونبقى نعتدي ونبقى نعامل جيراننا بالسوء، فما فائدة هذه النصوص الشرعية اللي رانا نسمعوها؟ ما فائدة قراءة القرآن قراءة السنة؟ فلا بد على المؤمن أن يكون له في حياته أثر، هذا العلم ينفع فيه يؤثر عليه. ولهذا الصحابة رضي الله كانوا عايشين في جاهلية جهلاء قبل البعثة، لكن كي جاء الإسلام تحولوا 180 درجة من جاهلية جهلاء إلى حياة طيبة ولو عايشينها، لأنهم كي يجي أمر الله وأمر الرسول يمتثلون ويستجيبون بسرعة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل الوحي وكل الكتاب والسنة دعوة لحياتنا، حياة طيبة كاملة. هذا هو المسلم. وكيف تبدأ تعيش بهذه المعيشة حياتك كلها تتبدل وتتغير، وتحس التوفيق من الله وتحس الهداية إلى الصراط المستقيم وتتغير حالك. أما أنك تبقى مصر على وش في قلبك فهذا لا ينفعك. وأذكركم بحديث المرأة اللي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال المرأة ذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها أعمال تدخل الجنة، كثرة الصلاة وكثرة الصيام. وراكم شعبان أكثركم يصوم في شعبان، علاش تصوموا في شعبان؟ لماذا نصوم؟ ليباعد الله عز وجل وجهنا عن النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل وجهه عنه 70 خريف، 70 سنة. راك تصوم باش تحصل الأجر، وتصلي باش تحصل الأجر، وتتصدق، كثير منكم يتصدق، إنكم كلكم تتصدقون، تلقى فقير تعطيه وترجو بذلك ثواب الله. ربالك اخترت ما يكونش عندك وتمدله، لأنك تحب أن يرضى عنك الله عز وجل. فهذه الأفعال هذه المرأة كانت تفعلها بكثرة، تكثر الصلاة والصدقة والصيام. قالوا له لكن يا رسول الله تؤذي جارتها بلسانها، بلسانها برك ماشي بالأفعال، ماشي غير بلسانها، تكلم كلام يؤذيها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هي في لا خير فيها، هي في النار. لا خير فيها هي في، كيفاش؟ إذا الجار باللسان تغلب كثرة الصدقة وكثرة الصيام وكثرة الصلاة، تغلبهم حتى تعرف حق الجار، ما هوش أمر سهل. ولهذا لما تعرف قيمته تولي أنت تسمح وتعفو وتصفح، لأن أمر عظيم وترجو ثواب الله عز وجل. وذكروا له مرأة أخرى ما تصليش بزاف وما تصومش بزاف، تصلي الفرائض، تصوم رمضان وتتصدق حاجة قليلة. قالوا لكنها لا تؤذي جيرانها. قال اسم هي في الجنة، لأن الله غني عنك وعن أفعالك، لكن كما تأذيش الناس وتأدي حق الواجب تاعك الله عز وجل يرحمك ويدخلك الجنة. فالواجب على الجار قلت احترام جاره والصبر على أذاه، تصبر، لأن الإنسان بطبعه ضعيف قد يؤذيك. ولو يكون إنسان صالح جارك يصلي ممكن يظهر منه إذاية سواء شعر أو لم يشعر، أنت ماشي هذيك الإذاية تكبر فيها وتضخم، حاول تعفو وتصفح. وهذا العفو الله يحب اللي يعفو عن الناس، ولذلك قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإنسان إذا كان أذاك وعفيت عنه اعلم باللي مع الوقت واللي ما يأذيكش تولي يحشم، هو يحشم. قالوا كان تقابله بالإذاية هو يزدي بسرعه تولي الشيطان يدخل، لكن كي تعفو وتصفح وتقابل الإساءة بالإحسان والكلمة الطيبة سرعان ما يتبدل الحال، يولي هو يستحي منك وتتسقم الأمور إن شاء الله. والله عز وجل لا تنسوا هذا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كي تكون مؤمن صالح الله يدافع عنك، هو يأذيك الله يدافع عنك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة جالس وقع بين أبو بكر ورجل شيء، الرجل هذا بدأ يسب في أبي بكر، أبو بكر صابر والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. ثم لما كثر عليه بالسبان أبو بكر رد عليه دافع، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام. فأبو بكر تنبه لهذا، راه يسرع يا رسول الله، كان الرجل يقع في عرضي وأنا ساكت وأنت تبتسم. لما ردت عليه بعض قوله قمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ملك من الملائكة يدافع عنك، فلما ردت دخل الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله يتولى الدفاع المؤمن، ما تقولش ابليس وهذا الجرح يحقرني ويدلني، لأنك أنت قادر عليه لكن تركت لله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهذه النصيحة لهؤلاء الجيران ولنا جميعا أن نتقي الله، كل واحد يعفو ويصفح ولا يؤذي جاره، لأن غدوة جارك يموت تندم تقول لا يكون خير ما فعلش وكل ما فعلش وما فعلت، زي تقع في حسرة كبيرة. فما دام راكم في الحياة إنسان يطلب العفو من جاره، والحاجة اللي تأذي جاره يحاول ما يديرهاش ويسمح فيها، حتى الله عز وجل يبارك في هذا الناس ويوفقهم لخير ما يحبه ويرضاه. أما ما قال أن بعض الناس الجيران راحوا شهدوا شهادة الزور، شهادة الزور من أكبر الكبائر. يكفي فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، يعني نخبركم أكبر الكبائر، الذنوب الكبيرة العظيمة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، هذا أكبر ذنب، الشرك، تشرك بالله. قال: وعقوق الوالدين، هذا الكبيرة الثانية. قال الصحابي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، كان متكي وقال الشرك بالله وعقوق له، هو متكي، كي وصلت للثالثة وقف وقعد مليح مش يسمعوا ينبههم بهذا الأمر عظيم. قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ليقول شهادة الزور. قال الصحابي: ليت، حتى قلنا ليته سكت. راضهم النبي صلى الله عليه وسلم كثر تغير حاله ويحذر شهادة الزور، شهادة الزور. أما في الشرك قال مرة: شرك بالله وعقوق الوالدين، لأن هذا الناس الشرك والعقوق يعرفوا خطرتهم، الناس أكثر المسلمين يبعدوا عليهم، بصح يتساهلوا بشهادة الزور، قد يتساهلون، ولهذا النفس مأكد عليها: ألا وشهادة الزور. شهادة الزور تقول حاجة في مؤمن وتشهد عليه بالباطل، هو ليس فيه ذاك الأمر، فيكون هذه الشهادة تاعك سبب لذهاب حقوقه وسبب لعقوبته وسبب لأشياء تؤذيه، فكيف يكون مصيرك أمام الله إذا وقفت بين يديه وهذا الإنسان يجي خصمك أمام الله: يا رب هذا شهد في شهادة الزور، كيف تنقذ نفسك من الله؟ الإنسان يفكر دائما في الآخرة. لذلك الله عز وجل دائما يقول: إن الذين آمنوا بالله، يذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، النبي يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني دائما تتذكر اليوم الآخر لأن به يصلح حالك، تعرف اللي كاين حساب وعقاب. أما إذا نسيت وغفلت بلي ما كاش حساب، تولي تفعل واش دير، واحد ما يحاسبك، لكن المحاسبة لما تعرف أنها موجودة توقفك عند حدك، خاصة إذا كان الذي يحاسبك لا تستطيع يعني أن تخفي عنه شيئا، يعلم السر وأخفى، يغلق لك فمك ويولي يديك ورجليك وجوه جلدك يهدر يشهد عليك. ولهذا قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ إنسان يقول الجلود: أنا شهدتم. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فاحذر يا عبد الله أن تقع في هذا الموقف الذي يعني لا تحسد عليه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: عدلت، يعني ساوت شهادة الزور الشرك بالله، عدلت يعني ساوت شهادة الزور، صاروا في مرتبة واحدة شهادة الزور والشرك بالله. وقرأ قول الله عز وجل: واجتنبوا قول الزور، لأن الله عز وجل في القرآن يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله. فذكر حذر من الشرك، قال اجتنبوا الشرك، قالوا اجتنبوا الرجس من الأوثان يعني الشرك بالعبادة، واجتنبوا قول الزور، جعله في مرتبة واحدة وفي مساواة واحدة. فاحذر يا عبد الله أن تقول في مؤمن ما ليس فيه فتهلك يوم القيامة. يعني هذه نصيحة عامة وجامعة لكل الناس، لي أولا ولكم ثانيا، ألا نؤذي جيرانها وأن نعفو ونصفح. وهي كانت بينه وبين جيرانه مشكلة يصلحها قبل 15 يوم تاع شعبان، لأن باسم يقول: يطلع الله عز وجل إلى ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، يعني الناس يغفر لهم الله في نصف شعبان إلا المشرك اللي فيه الشرك، لكن ما يغفرلوش الله، ولا اللي عنده شحناء بينه وبين خوه المسلم سواء جاره ولا غير جاره، فاللي عنده شحناء مع واحد يستغل هذه الفرصة ويتوب إلى الله عز وجل ويستسمح أخاه ويجوز الأيام بقية في أحسن حال إن شاء الله. نفس الشيء جاني مرة ماشي الماضية اللي قبلها أظن، سؤال على إنسان قال لك: هل يجوز توقف السيارة أمام تحجز مكان تاع السيارة في الباركينج أمام العمارة ولا؟ قلت أنا الأصل هذا مكان عمومي اللي يجلون يوقف سيارته، وليس لأحد أن يحجز مكان باسمه هي مش تاعه ليس ملكا له. زاد جاني واحد الأخ قال لي: يا شيخ رام عليا، وهذه عبك العجلة هذه أنا لا ما نقدرش نولي عندك من زين جاوبت على سؤال وخلاص. وهذا لا يصلح، لا يصلح حال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان كي يبلغ شيء يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا يفعلون كذا وكذا، لأنه لم يعين شخص، وأنا كذلك لم أعين شخص، ما قلت فلان وفلان لأن لا أعرفه. المهم قال لي: يا شيخ أنا نسكن في الريتشوسي، وهذه مشكلة الريتشوسي، كان جالي أنا سلطان نحيها الريتشوسي، ما ما نزيدش نبني سكنات في الارض نبدا من الطابق الاول وطلع، لان كاع المشاكل في الريتوت. واحد يقول لك ارموا عليا زبل، واحد يقول لك مكارو دي سيارات، واحد يقول لك يجي يكسروا لي امام البيت، يعني دائما مشاكل فيها، لان مازال ما وصلناش لواحد الوعي باش نحترموا الناس، ولهذا مشكل. قال كي يجي يوقفوا لي السياره في امام البيت ويبداو يخدموا فيها ويعيطوا وانا نخدم في الليل، وصباح نحب نرقد ما يخلونيش نرقد، ومشكله بهذا. فقال لي انا على هذيك نحجز المكان على جال باش ما يؤذيونيش. احنا نقول لهاد الناس ما تاذيوش خوكم، حتى لو كان وقفتوا السياره بلاتي هي احسن، وما تضربوش معاه، يعني انسان يعرف قيمه المسلم حق المسلم. هذا ما كان دوك نبقاو دائما هذا الجار يؤذي في جار، هذا لا يصلح. ولذلك كل انسان يتقي الله عز وجل ما استطاع الى ذلك سبيلا، والله تعالى اعلى واعلم.